كما لو سلم قبل إتمامها أو قام إلى خامسة سهوا أو زاد ركوعا أو سجودا سهوا، فهذا يستحق أن يكون السجود بعد السلام لأنه ليس لنقص بالصلاة، صلاة تامة، وإنما هو ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بعد السلام، هذا هو الأفضل. ولكنه لو سجد كل سجود السهو قبل السلام أو سجده بعد السلام جائز ذلك لورود الحالتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط؟ نعم، إذا ترك السجود الذي أفضليته قبل السلام وما كان عن نقص، تعمد تركه، تعمد تركه بطل الصلاة لأنه حصل فيها نقص ولم يجبرها، وترك سجود السهو متعمدا لا تبطل الصلاة. أما لو تركه ناسيا فهذا يأتي حكمه. نعم. وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. أما إذا تركه ناسيا ثم لم يذكر إلا بعد السلام فإنه يسجد إن قرب الزمن عرفا، يعني تذكر بعد السلام ولم يطل القصر إنه يجب عليه السجود. أما إذا طال القصر ما تذكر إلا بعد ساعة أو بعد ما خرج من المسجد فإنه يسقط عن سجود السهو، صلاته صحيحة. نعم. ويسجد ما لم، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. إن قرب زمنه، أما إن طال فإنه لا يسجد. كذلك لو انتقض وضوءه إنه لا يسجد. نعم. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. إذا حصل منه السجود مرارا كأن ترك الركوع مثلا أو ترك إحدى السجدين، مثلا ترك الركوع أو ترك سجدة من وترك سجدة من الصلاة وقام إلى خامس، ترك التشهد الأول، كل هذا في صلاة واحدة، هذا أنواع من السهو، يكفيه لكل سجدتان فقط ولا ينفرد السجود بتكرر السهو، لأن هذا السهو موجبه واحد، السهو موجبه واحد، سواء كان عن ترك ركن أو عن زيادة أو عن نقص أو عن شك، فإن الموجب واحد، فتكفيه سجدتان ولا يقال أنه يسجد بكل سهو سجود. وهذا مثل الأيمان المتكررة، لو حلف على شيء واحد عدة مرات، عدة أيمان يكفيه كفارة واحدة، يكفيه كفارة واحدة لأن موجب هذه الأيمان واحد، يكفيه كفارة واحدة، تتداخل بعضها مع بعض. نعم. باب صلاة التطوع. صلاة التطوع لما غرق من أحكام صلاة الغرق، لما غرق من أحكام صلاة الفريضة ناسب أن يذكر أحكام صلاة التطوع. التطوع في اللغة فعل الطاعة، قال تطوع إذا فعل الطاعة، هذا من حيث اللغة. أما الشرع فالتطوع فعل عبادة غير واجبة. التطوع هو فعل عبادة غير واجبة، هذا هو التطوع. وكل عبادة واجبة فإنها يستحب لها تطوع من جنسها. كل عبادة واجبة فإنه يستحب لها تطوعا من جنسها. فالصلاة فريضة ونافلة، والزكاة فريضة ونافلة، والصيام فريضة ونافلة من جنسها، والحج فريضة ونافلة من جنسها، والعمرة فريضة ونافلة من جنسها. فكل عبادة واجبة فإنه يستحب فعل عبادة من جنسها تكون تطوعا. والحكمة في ذلك تزود من الخير، تزود من الخير. وأيضا أن النفل يجبر به الواجب إذا حصل فيه نقص، أن الفرض إذا حصل فيه نقص عند الحساب يوم القيامة فإنه يجبر من النفل إذا كان العبد له نوافل. ومن يسلم من النقص؟ الإنسان محل النقص، لذلك يستحق له أن يتطوع بالنوافل لأجل أن تكمل منها الفرائض يوم القيامة. وهذه فائدة عظيمة. فلا يقول الإنسان أنا يكفيني إذا أتيت الفرائض، نقول نعم يكفيك إذا أتيت الفرائض، لكن هل تجزم أنك أتيت الفرائض بالتمام؟ قل ما عليك نقص. إذا كان هذا حاصلا فالحمد لله، لكن من يسلم من النقص؟ أنت بحاجة إلى هذه النوافل، فبحاجة إلى، وإلا لو أديت الفرائض على التمام ولم ينقص منها شيء فإنها تكفي. ولكن من يسلم من النقص؟ إنسان عرضة للنقص، فلا ينبغي للإنسان أن يتهاون بالفاقد في النوافل، بل ينبغي أن يكثر منها لأنه بحاجة إليها، ولأنها زيادة في درجات. حتى لو قدر انه اكمل الفرائض فانه بحاجة الى زيادة النفل. وفي الحديث القدسي ان الله جل وعلا يقول ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. النوافل سبب لمحبة الله عز وجل العبد، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله جل وعلا يحب للعبد أن يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض، أما أن يتقرب بالنوافل يدرس الفرائض هذا غير صحيح. لا تقبل النافلة إلا بعد أداء الفريضة. نعم.